زينب مخاطبة أخاها الحسين ليلة الحادي عشر من المحرم. يدلل الأقبال علينا أنادي بصوتي العالي يا ابو اليمة دي جاوبني بعدكم شنه يبقى لي يا اخويا والله ما تحمل مكانك موحش وخالي دمع عيني يسولف لك في هالليلة على حوالي مدينة جد تسمعني تعاين لوني الشاحب أشوف الضيمة بقلبي يا عم والقلب دايب أقاس الغربة والحسرة علي والحزن لاهب وقلب اللي بقى الوحدة غريب يحق لي عادي لسان حال فاطمة العليلة لعمتها زينب حساف على العمر لمن يعيش الفاقد أحبابه تضيق الدنيا بعيونه وتجري دموع سجابه وهالليلة نزف قلبي على أبويا وعلى مصابة يليت يومي لا طول ولا شفت الذي صابه شمع ذايب جسم ناحل قلب أحزانه يتفطر مصيبة فاطمة الزهرة في هذه الليلة يتكرر أشوف انهب سما الحادي عشر ويا النساء تحضر ويا أم اللي مهجتها على فقد الولد تقدر وحق عينك يا ضي عيني وحق جفك ما تتصور على حال الهجر قلبي يا ابو فاضل ما تتصبر إلك عيني في هالليلة تبث دمع اللي يتحدى وقل لك وافي الغالي ومنك هسه يتعذى